أقول من أهم خصائص مزايا أهل السنة هؤلاء الثابتين على الحق، نعم، أنهم لزموا هدي الكتاب والسنة علما وعملا. قال الله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، ويقول جل وعز: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من التمييز والتمايز. إذن من أظهر خصائص السني السلفي التمييز والتمايز، التمييز بصحة الاعتقاد، صحة المنهج وصفائه ونقائه، وتمايزه مباعدته عن أهل الأهواء والبدع والخرافات والفسق والفجور إلى غير المناهضين للسنة من كل وجه. هذا ليس غريبا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذا الحق: فاصدع بما تؤمر، أمر. لا بد من التمايز والتميز بصحة ما يدعو إليه، وهو توحيد الله جل وعز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مع أنه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. لا بد من التميز والتمايز، ولهذا الصحابة رضي الله تميزوا وتمايزوا حتى عن أهليهم وأقربائهم، صحيح، وغير ذلك. الأئمة المصلحين الصحابة من التابعين، بعدهم التابعين أئمة الهدى الإمام أحمد رحمه الله، انظروا إلى هذا الصفاء والنقاء، أوذي وجرد وضرب وأوى في سبيل الله، تميز في صفاء عقيدته ونقاء منهجه. ولهذا لما جاءوا قالوا: اللفظية، من قال قال اللفظية شر من الجهمية. هذا وقت ما يتحمل أن تأتيني بألفاظ فيها لبس، أوقات فتنة لا بد فيها من الصفاء والنقاء والوضوح التام والتميز والتمايز. ما تأتيني كما يقال عندنا الآن باللغة العصرية أنصاف الحلول، كلام حمال أوجه. لا بد من النقاء والصفاء، لا بد من النقاء ومن الصفاء، ولهذا لا بد من التميز. التميز صحة الاعتقاد، العلم الصحيح المبني على الوحيين بفهم السلف، التمايز عن أهل الهوى المخالفين، تمايز عنهم، لا بد من التمايز عنهم. الله جل وعلا يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، آية أصل هذه في الباب، كما يقول القرطبي رحمه الله في مجانبة أهل المعاصي وأهل البدع من باب أولى. فإذا كان الأمر لا، لماذا نجانب؟ نتمايز. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولهذا قال قائل عن المرء: لا تسأل وسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فلا بد من التميز والتمايز. ونحن الآن في عصر تداخل الإنصاف المزعوم، وفي الحقيقة ليس بإنصاف، بل هو عكسه ظلم واضح. باسم الإنصاف فأذاب التميز وأذاب التمايز في كثير من الأوطان. فإذا ما تميزت بصحة الاعتقاد وصفاء المنهج عقيدة وسلوكا وعبارة وتعبدا، وتمايزت رموك بالشدة والتنفير والتنقير وغير ذلك، صحيح، وأنك لا تحسن الظن بالناس. وماذا نفعل؟ نترك نمشي مع الناس كما يفعلون، نتبع الأهواء؟ فين نمشي بهذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه السنن؟ فين نمشي بها؟ نرمي بها في البحر ولا إيش؟ فهؤلاء الأئمة رحمهم الله لما عرفوا هذه العقيدة الصافية النقية تميزوا بظهور الحق وإظهاره والصدع به، بينوه للناس بعلم وعدل، ما ظلموا أحدا، وهذا هو الإنصاف، عدلوا الناس وبينوا الحق لهم وأظهروه لهم، ونفع الله بهم العباد والبلاد. وانظر الآن ما تنعم أنت وأنا يعني من قبل ومن بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من يبقى على اعتقاد أهل السنة والجماعة، من ينعم به بهذا الاعتقاد في مسألة الخلق. أضرب لك بها مثلا، ها؟ الفضل لله أولا ثم للإمام أحمد لما ثبت صحيح. لو أجاب أحمد رحمه الله في تلك الفتنة العمياء البكماء الصماء، إيش كان الوضع يصير؟ إلى الآن نحن ما نمسك، إلى الآن نحن نكون في إيش؟ والله في مشاكل. الله أعلم على أي عقيدة الناس تلقى الله عز وجل. شوف ماذا يقول الإمام بن جرير في حق هذا الإمام العلم في عقيدة السلف هنا، شوف إيش يقول. نقل هنا كلاما لا ينبغي أن يناظر في هذا، يعني إسحاق بن راهويه يقول، قال: وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتاب اعتقاد الذي صنعه هذه المسألة، قال: أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه. يقول ابن جرير، شوف، لا أثر فيه، يعني اللفظ لفظي ما لفظي بالقرآن، نقول مخلوق غير مخلوق، هذه أدخلوها في وقت الفتنة. شوف، قال: فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي. ما نعرف هذا، ما كلمة ما نعرفها ولا نعرف ما هو الموقف الصحيح منه، نقبل ولا نرد، إلا عمن في قوله الغنى والشفاء والشفاء، لا نعرف فيه عن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي، إلا عمن في قول الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية، قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: ممن يسمع؟ منكرا. ممن أجيبه؟ والله يقول: حتى يسمع كلام الله. ثم قال: قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله. ولا قول، إمام بن جرير الإمام الهما، ها؟ قال: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، قول الإمام أحمد يعني، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه عليه. شوف، هذا الإمام عرف قدر هذا الرجل كيف، فيه الكفاية والمقنع. يأتينا الآن من أنصاف المتعلمين المتعالمين يقول: منهج أحمد الآن يا إخوان تطبيقه يصعب الآن، وما يمكن، آثار أحمد آثار أحمد. ما عرفوا قدر أحمد ولا مزيرة أحمد عند أئمة أهل السنة. الله يتبارك الله فيك. فهذا الكلام من هؤلاء الأعلام، عرفوا قدر هذا الإمام وقدر هذا الجبل. تميز الإمام أحمد بصفائه فصار معلما. الإمام يا أخي ابن تيمية لما جاء في أوساط الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم والروافض، صحيح؟ إيش؟ لو كان رجلا خانسا مثل ما يخنس الآن هؤلاء يتظاهرون بالعلم بأنصاف المتعلمين، نعم، لو كان خانسا جبانا غير متميز بعقيدة ولا متميز ما صنف لنا هذه الكتب العظيمة الآن، صحيح؟ من أوائل ما يدرسه السني في أي مكان، جزائر ولا سعودية ولا اليمن ولا في أفريقيا ولا في سيبيريا، إذا ما أراد أن يدرس عقيدة السنة يدرس الواسطية ويدرس هذه الكتب، صحيح؟ وكتب الإمام محمد الوهاب وغيرها تتابع على إيش؟ ممكن ما بينهم صلة ولا عمرهم رأى فلان فلان، لكن جمعتهم السنة، عقد السنة. هذا زد على هذا الإمام ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تميز أيضا بصفائه ونقائه، وتمايز عن أهل ذاك البلد، عن أهل تلك الفترة من الناس، إلى غير ذلك. انظر الألباني رحمه الله ما تميز، أقول الألباني أما تميز؟ في صدعه بالحق وصفائه ونقائه ودعوته للحق، وتمايز عن أهل البدع وأهل الضلال. لو أراد الرجل هذا يريد مناصب دنيوية لكان تقلد عن المناصب في دول ما هو في دولة واحدة. من باز ما تميز ولا تمايز هؤلاء الأعلام وغيرهم من إخواني من علماء السنة، حفظ الله الحي منهم ورحم الميت. لكن هؤلاء الذين يعني غصت حلوقهم بظهور السنة ما يرغبون هذا الحق أن يظهر.